يضع قطرة بقطرة كده او شيء من الماء ويتوضأ، وسبحان الله كان فيها البركة من الله سبحانه وتعالى، وكثرة الوضوء، وكأن الإنسان واقف تحت نهر من الماء، والحمد لله رب العالمين. فيعني اتباع السنة بركة، اتباع السنة بركة، فالإنسان لا يسرف في الماء ولو كان على نهر جاهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع، يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع. يعني ده معناه ان الإنسان لا يسرف في استخدام الماء طبعا اثناء الوضوء واثناء الايه الغسل. بعضنا طبعا بيخش الحمام عشان يغتسل، اللي ربنا طبعا رزقه ببيت وبنيو، يملى البنيو خدت بالك وينام فيه شويه، وبعد كده يشد السيفون يسحب البنيو، وبعد كده يقف يستنى بقى الماء اللي نازله. كل ده استهلاك واسراف للايه؟ اسراف للماء. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسراف في الماء. الله تبارك وتعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين، انه لا يحب المسرفين. واجمع العلماء على ان النهي يشمل حتى لو كان الانسان على شاطئ البحر، على شاطئ البحر. ايضا بعض من جملة الاخطاء في الوضوء، بعضنا مثلا يلبس خاتم من سنين في ايده، مثلا خاتم ويبقى له سنين، او لابس الساعة والساعة ضيع، وهو بيتوضى ما يحركش الايه، ما يحركش الخاتم، فبالتالي الماء ما يصل تحت الايه، تحت هذا الخاتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحرك الخاتم صلى الله عليه وسلم، وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم اذا توضى، ليه؟ عشان يصل الايه، يصل الماء. طبعا بهذه المناسبة انبه بعض النساء، بعض النساء هداهن الله بتتوضى وهي حتى منكر في ظوافرها، حتى منكر هم بيسموه بكير، يعني بتحط المنكر ده في ظوافرها وتتوضى. المنكر اللي يحطها على ظوافرها ده طبعا بيمنع ايه، يمنع وصول الماء للايه، للظافر، لان ده عازل، فمجرد ما تحطه يعزل الظافر عن الماء، فبكده تضيع وضوءها. طيب هل يحرم على المرأة ان تضع هذا المانيكير او يسموه المانيكير؟ نقول يجوز للمرأة ان تضعه اذا كانت في ايام الحيض، واحنا في ايام الحيض مش في ايام الصلاة تضع، او ما يسمى الان بالمانيكير الاسلامي. طبعا النهاردة فكل حاجة ايه، المانيكير الاسلامي والكوافير الاسلامي كل حاجة ايه، بيقول لك ده بتحطه كده ومجرد ما تعمله بايدك كده يطلع ثاني، خدت بالك؟ فإذا كان كذلك يعني بمجرد ما يعني تضع عليه الماء أو تفركه ويزول لا حرك فيما تضعه، لكن إذا كان اللي هو عامل زي البوهية بتاعت النقاشين ده تحطه على يدك ما يطلعش، ده لا يجوز استخدامه إلا في أيام الإيه؟ إلا في أيام الحيض، لأنها أيام لا تصلي فيها، خدت بالك؟ أيضا من جملة الأخطاء التي يقع فيها بعض المتوضئين إن هو يرى عدم جواز الكلام أثناء الوضوء. وتدخل بعض المساجد كده تلاقيهم كاتبين لك على عمر ايه، قال صلى الله عليه وسلم: الكلام على الوضوء ياكل الحسنات كما تاكل، ياكل الحسنات كما تاكل النار الحق. طبعا الحديث ده ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز الكلام اثناء الوضوء، يجوز الكلام اثناء الوضوء، وثبت هذا عن الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يمنع من الكلام اثناء الوضوء. ايضا البعض يعني يرى او من الاخطاء التي يقع فيها يهمل اغلاق الحنفية اثناء الوضوء، يتوضى وبسرعة قافل الحنفية ايه، ثلاث ارباع قافلة كده، ويسيب الحنفية ويمشي. طبعا لو كان هذا الامر في صلاة العشاء ستظل يعني الحنفية شغالة حد امتى؟ ثاني يوم الفجر. طبعا بتنزل مية، وهذا من الاسراف في الماء، وهذا لا يجوز. في بلاد اخواننا لا تجد قطرة ماء، لا تجد قطرة ماء، والميه اللي انت فاتح عليها دي انصرف عليها مئات الالاف او الملايين عشان تصلك قطره ميه نقيه، فحرام ان احنا نضيعها بالشكل ده. ثاني يحافظ على الماء زي ما قلنا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسراف في الوضوء. ايضا من الاخطاء في الوضوء ان بعض المتوضئين يرى عدم جواز الترديد الاذان والمؤذن بيأذن، يعني دخل المسجد قبل الاذان وهو بيتوضا المؤذن يأذن ما يقدرش يردد مع المؤذن، لا هذا من الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. فالإنسان هو حتى بيتوضى سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، يقول زي المؤذن بيقول إيه، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، زي إيه، زي المؤذن بالضبط. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. برضو نفس الخطأ أو من جملة الأخطاء في الوضوء إن البعض يدخل على الناس وقت توضى ما يقولوش السلام عليكم. ليه يا عم؟ يقول لك اصل انا لا يجوز القاء السلام، لا سلام على طعام ولا على وضوء. لا، ده يجوز القاء السلام حتى على المصلى، يجوز القاء السلام حتى على المصلى. يعني انت دخلت البيت لقيت ابوك او امك بيصلي، داخل تلقي السلام، فبتقول لي طب كيف يرد؟ قال العلماء يشير كده، يعمل كده بس. يعني انت ابنك دخل البيت قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانت سمعت السلام، فتعمل ايه؟ تشير اشارة خفيفة كده بحيث انه يفهم ان انت ايه؟ رديت السلام. خدت بالك؟ عشان يبقى انت جمعت بين الخيرين، ان انت استفدت بأجر السلام ورد السلام ومحافظة على الايه؟ على الصلاة. وفرت ذلك عن يعني الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. طبعا من برضو من اخطاء الوضوء خطأ الشك، الشك في الوضوء. بعض اخواننا ربنا سبحانه وتعالى يشفيهم وعافيهم عنده الوسواس، فتلاقيه يتوضا. انا شفت واحد قاعد يتوضا من الظهر للعصر، والله العظيم فضل يتوضا من الظهر للعصر. يعني انا سبته وهو بيتوضا الظهر، صلينا الظهر وخلصنا وهو لسه واقف على الايه؟ على المنبر. ورجعت جيت العصر لقيته واقف غرقان ميه، غرقان ميه. ايه يا عم؟ قال لسه ما كملتش وضوء، لسه ما كملتش وضوء. عمال كل ما يتوضا يقول ايه؟ ده انا نسيت البسمله. يرجع تاني بسم الله الرحمن الرحيم، يفضل يقول بسم الله الرحمن الرحيم دي نص ساعه، ولو خلاص بقى عنده قناعه انه قال بسم الله الرحمن الرحيم يغسل ايده، وشويه لا ما غسلتهاش كويس يرجع يغسلها تاني، وشويه يرجع يغسلها تاني. طبعا يا اخوانا ده مرض، الوسواس ده، الوسواس القهري ده مرض، لكن اصله شيطان يقال له خنزب، شيطان يقال له خنزب. هذا الشيطان يظل بالإنسان يوسوس له أثناء الوضوء، أثناء الوضوء. فالإنسان حتى ينتهي من هذا الأمر يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ابتداء، يأول خطوة. ثاني خطوة إذا أراد أن يتوضأ قال بسم الله الرحمن الرحيم، ساعة ما يقول الشيطان يقول له أنت قلتش بسم الله الرحمن الرحيم، يقول له مالكش دعوة، غرف 60 لا تهدأ، مالكش دعوة، أنا بتعامل مع ربنا. غسل إيديه واتمضمض واستنشق، يجي له الشيطان يقول له أنت اتمضمضتش وما استنشقتش، يقول له برضه مالكش دعوة، برضه مالكش دعوة، أنا بتعامل مع غفور رحيم. خدت بالك؟ وهكذا في كل أعضاء الوضوء. إذا هو فلح في أن هو يصد الشيطان بهذه الطريقة لن يستطيع الشيطان أن يوسوس له أبدا. إنما طول ما الإنسان بيد ودانه للوسواس بيتحول لوسواس قهري، بيبقى مقهور، الشيطان قهره. وإخواننا ربنا سبحانه بيقول إن كيد الشيطان كان ضعيف ضعيفا. فالإنسان اللي عنده وسواس قهري ده إنسان هو اللي استسلم للشيطان. يعني أذكر مرة كنت ضيف في جدة، نزلت جدة ضيف على أحد إخواني، وكان الساكن معاه في السكن مصاب بهذا الداء وأنا ما كنتش أعرف. فالمهم أنا نزلت ضيف عند الناس والناس رحبوا بيا، ووصلت بالليل، قاموا الصبح صلينا الفجر وتمام التمام، والصبح الناس قاموا راحوا شغلهم، قالوا لي إيه؟ اعتبر بقى شوف عربي البيت بيتك، ها؟ والفطار في الثلاجة، افطر واشرب شايك وبتاع، واحنا هنجي لك بعد الظهر نغدى. وانا طبعا قمت، طبعا اعتبرت البيت بيتي، ما فيش حريم، احنا رجاله مع بعض. اتوضيت وصليت الضحى وقلت ايه؟ افطر لقمه كده واعمل كوبايه شاي. وانا عملت كوبايه الشاي وشربت كوبايه الشاي من هنا، وفي دخلت صاحبنا شريك اخويا اللي انا نزلت عنده في سكني، لقاني بشرب الشاي، قال لي ايه ده؟ قلت له شاي. قال لي ما نزلتش على الشاي، ايه اللي انت بتشرب فيها الشاي دي؟ قلت له ايه ده؟ كوبايه. قال لي كوبايه مين؟ قلت له ما اعرفش، انا دخلت والله المطبخ لقيت الكوبايه دي ما حصبت فيها الشاي. قال لي الكوبايه دي بتاعتي، تشرب فيها ليه؟ قلت له انا اسف ما اعرفش انها بتاعتك. فقال لي طب لو سمحت هات الكوبايه، واخد مني الكوبايه وفضل يغسل في الكوبايه اكتر من ساعه. ساعه والله زي ما بكلمكم كده. وبعد ساعه سمعت صوت حاجه طق بهبل الكوبايه في الارض مكسره. ما هو حس انها ما نطفتش، اصل اللي كان بيشرب فيها كان. خدت بالك؟ فطبعا انا لما استعجبت طبعا زعلت، لحد ما اخونا اللي انا كنت ضيف عنده جه بقول له يعني ينفع كده؟ قال لي انا نسيت اقول لك ان هو عنده وسواس اصلا، ده عنده وسواس قهري. قال لي ده مغلبني، قال لي ده بيكب في الغساله من كتر الوسواس، بيكب في الغساله بتاعت الديتول كلها، بيجيب ازازه الديتول ويكبها في الغساله، يعني يشغل الغساله بميه الديتول بس الاول، وبعد كده يحط الهدوم، ولو حد غسل هدومه قبل منه يرجع يغسل الهدوم، يرجع يغسل الغسال، بيغسل الغسال. خدت بالك؟ فده ليه السبب ايه؟ بسبب ان هو فتح على نفسه باب من ابواب الشر. ربنا بيقول ان كيد الشيطان كان ضعيف. فانت عايز ترد كيد الشيطان، تستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتذكر الله تبارك وتعالى وتكون على قناعه ان ربنا يرد كده عنك، خدت بالك وانت بتوضى وضوءك للصلاه. طبعا انت بتلاحظ بعض اخواننا لو المصاب بالوسواس ده تلاقيه داخل في الصلاه يقول الله اكبر الله اكبر الله، يفضل يقول الله اكبر لحد الامام يقول السلام عليكم ورحمه الله. بسبب ايه؟ بسبب انه مستسلم للمين؟ للشيطان. هو يقول الله اكبر وخلاص خلص. انما الشيطان يقول له لا ده انت لسه ما كبرتش، ده انت كبرت غلط. ده يعني انا اتكلمت مع واحد منهم مره يقول لي ايه؟ اصل انا قلت ايه؟ الله اكبر، فما يصح الله اكبر. يقول ايه؟ ده الشيطان بيجي يقول لي انت قلت الله اكبر او الله اكبر. يا عم قلت له قول زي ما تقول، قولها يا عم زي ما تقولها، بس المهم قولها وعديها، يعني عديها ما تفضلش واقف معاها. يا عم انت بتتعامل مع رب كريم. يقول لي حاضر يا حاوي، ويحاول. بس هو بيرجع تاني ليه؟ ان هو بيستسلم لكده، بيستسلم لكده. فالانسان يستعين بالله سبحانه وتعالى ويعلم ان الله تبارك وتعالى كما قال وهو القاهر فوق عباده، هو اللي يقهر الكل الانس والجن. فالجن اللي بيصلي عليك ده هو ربنا، ربنا سبحانه يقهره. فانت لو استعنت بالله عليه خلاص راح، اما كيد الشيطان كان ضعيف. تستعذ بالله الشيطان الرجيم وتتوضا وتصلي خلاص الموضوع. فهو طبعا من الاخطاء الشك في الوضوء في عالم الانسان، هذا الشك. طبعا ده اول نوع من انواع الشك. طبعا قد يشك الانسان في الوضوء. طب مثلا انا شكيت، بس ده شك طبيعي بقى مش وسواس، شكيت ان انا ما غسلتش ايد، اعمل ايه؟ اغسل ايد خلاص خلص الموضوع. شكيت ان انا ما غسلتش رجلي، اغسل رجلي. طب اعيد الوضوء ثاني؟ لا ما تعيدش الوضوء، اغسل العضو اللي انت ايه شكيت فيه بس، ما تعيدش الوضوء ثاني. هيقول لي الترتيب والموالاه مش شرط في حاله الشك، مش شرط الترتيب والموالاه. ما دام الانسان شك او نسى، خدت بالك، ايه مش شرط الترتيب والموالاه. طبعا من الاخطاء اللي هنختم بيها ان مس المصحف، ودي مهمه جدا، مس المصحف بدون وضوء من الاخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، مس المصحف بدون وضوء. الله تبارك وتعالى يقول انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. فالعلماء قالوا لا يمسه الا المطهرون، عائد على القران، فلا يمس القران الا طاهر، بنص الحديث لا يمس القران الا طاهر. العلماء اختلفوا، لا يمس القران الا طاهر. طاهر ايه؟ طاهر طهاره من الجنابه مثلا حدث الاكبر، ولا طاهر من حدث الاصغر؟ معنى ان العلم قال نعد كل الايه انواع الطهاره، يبقى طاهر من الحدث الاكبر وحدث الايه الاصغر، ان هو لو كان طاهر من الحدث الاصغر يبقى طاهر من الحدث الايه الاكبر. فقال لا يمس القران الا طاهر، يعني متوضا. عشان كده كان بعض السلف لا يمس المصحف ها وهو مش متوضا الا بحائل. فعبد الرحمن بن زيد يقول كنا مع سلمان الفارسي رضي الله عنه، يقول فخرج فقضى حاجته ثم جاء، فقلت يا عبد الله لو توضأت لعلنا ان نسألك عن بعض ايات من القرآن، قال سلوا اني لا امسه فانه لا يمسه الا المطهرون. يعني اصحابنا كانوا مش بيمسوا القرآن اللي هم عليه على وضوء. والامام احمد سئل عن القراءة عن غير وضوء قال لا بأس، لكن لا تقرأ في المصحف الا اذا كنت متوضا، الا اذا كنت متوضا. مذهب الائمه الاربعه انه لا يمس المصحف الا ايه؟ طاهر. طب هل يلحق بالمصحف كتب التفسير؟ يعني تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير الطبري؟ لا، لان الغالب عليه انه هو ايه؟ كتاب تفسير مش مصحف. انما المصحف لا يمس الا ايه؟ الا طاهر. طيب المراه الحائض، المراه الحائض تمس المصحف؟ لا، لا تمس المصحف. انما تمسك المصحف بحائل، تجيب فوطه كده ولا حاجه وتمسك بيها المصحف وتقلب مثلا بعود او بقلم، تقلب الصفحات بعود او بقلم، او تلبس جوانتي او اثنين على بعض بحيث انها ايه تقلب بحيث انها ما تمسش الايه المصحف. في الحاله دي يجوز بيها. وده اللي العلماء قالوا عليه ان الانسان لا يمس المصحف الا اذا كان متوضا. طبعا الكلام ده قالوا مين؟ قالوا سيدنا عبد الله بن عمر والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم بن محمد وقول مالك وابو حنيفه والشافعي واحمد، كلهم قالوا لا يمس المصحف الا طاهر. الانسان ساعه ما يكون قدامه المصحف يتوضى ويلمسه، مش متوضي يشيله بحاجه، انت مش متوضي شيل المصحف بحاجه. طبعا من الاخطاء بقى ان تلاقي بعض ايه طبعا تلاقي من الاخطاء ان بعض يكون مثلا على جنابه ولا بتاع ويمسك المصحف، لا هذا حرام. بعض الاخوه بيسال اليس المقصود بالمطهرون الملائكه؟ في تفسير لاهل العلم لا يمسه الا المطهرون، المقصود به الملائكه، في تفسير بكده. لكن الراجح من اقوال العلماء ان لا يمس المصحف الا طاهر، لا يمس المصحف الا طاهر. فده من جمله الاخطاء الموجوده بالنسبه للايه؟ بالنسبه للمصحف، ان هو يمس لغير وضوء، او بالنسبه للمراه الحائض لا تمس المصحف الا بايه، الا بحائض. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلوا على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واغلى منكم ان شاء الله تبارك وتعالى مجموعه اخرى من الاخطاء، نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا واياكم ويفهمنا واياكم. وصلوا على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.